إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أصول الإيمان وقواعد الدين معرفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، المعرفة المبنية على الوحي، إذ هو رسول الله حقا المبلغ عن الله صدقا، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فيجب على كل مكلف الإيمان به واتباع سنته، وأن يطيعه فيما أمر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالأهواء ولا بالبدع، وكل مسؤول عنه في قبره. إذا وضع العبد في قبره أتاه ملكان فيقعدانه فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعث فيهم، فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آمنت به وصدقته، فيعطيه الله عز وجل من الكرامة والنعيم. وأما الكافر أو المنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان، ولو سمعوا لصعقوا. قد عرف قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عباد الله، عرفوا نسبه وعرفوا نعته وعرفوا صدقه وأمانته وعرفوا ما عليه من الهدي المستقيم، ولكن ما نفعتهم هذه المعرفة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. لبث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قومه 40 سنة، مدة شبابه لم يعص الله تعالى، عرفوه بالصدق والأمانة، عرفوه بأصالة الرأي، عرفوه أنه لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاءهم بالآيات الظاهرات والبراهين الساطعات التي تدل على صدق ما جاء به من الدعوة إلى التوحيد، وإلى صدق ما جاء به من القرآن، ولكن جحدوا بآيات الله. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أما المعرفة عباد الله، أما المعرفة التي تنفع صاحبها معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معرفة توجب الإيمان به واتباع سنته ومحبته وتقديم محبته على كل محبوب. بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعظم منة وأفضل نعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تتضمن ثلاثة أشياء: معرفة نسبه، معرفة أيامه وغزواته، معرفة ما جاء به من الوحي حتى يعبد الله تعالى حتى يعبد الله تعالى على علم وبصيرة وعلى إخلاص ويقين بوعد الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعمق فينا محبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، المحبة الإيمانية التي تنفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله هي أصل من عظيم أصول الإيمان، إذ لا يصح إيمان عبد حتى يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم الواجبات أن يقدم محبته على كل محبوب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أما علامة حبك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو طاعته واتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما إظهار محبته عليه الصلاة والسلام بأمر لم يأمر به الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أمر مبتدع محدث في دين الله. ومن ذلك الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام واتخاذ ذلك عيدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما راسخا مؤصلا مفيدا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما. والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيدا. مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف الصالح مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله تعالى عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما